بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، المنبر يتفاعل مع الأحداث، وأي حدث هذا الذي آلمنا جميعا بمحاولة تشويه صورة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بمحاولة الإساءة إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بمحاولة النيل منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في البداية أقول آلمنا جميعا هذا الحدث. نعم معاشر المسلمين، غضبة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكننا نقول معاشر المسلمين، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لا تحسبوه شرا لكم. إي والله عباد الله، لقد جاء هذا الهجوم في وقته. نعم هم مكروا وكادوا وخططوا ودبروا للوصول لهدف خبيث، ونحن نقول ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. جاء هذا الحدث في توقيت عظيم، أستطيع أن أقولها بصراحة، من باب هذا الخير الذي في ظاهر هذا الشر الذي تنظرون. شكرا لكم على هذه الدعاية المجانية التي قدمتموها لنا معاشر المسلمين. نعم بهذه المحاولة الفاشلة للوصول للإساءة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أو لتنفير الناس منه، أو لنعم تشويه صورة هذا الدين العظيم، شكرا على هذه الدعاية المجانية. موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا. نعم والله لقد أيقظوا دون قصد منهم أحاسيس ومشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، عند الرجال والنساء، عند الصغار والكبار، عند العرب والعجم من المسلمين، ثاروا جميعا لنبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كأنهم أرادوا لنا أن نستيقظ من غفلتنا، نعم أن نرجع عما كان منا مع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. كانوا يقولون لنا معاشر المسلمين، لقد غفلتم عن سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، لقد ابتعدتم عن هديه، لقد انشغلتم بالدنيا بهمومكم بأبنائكم بمصالحكم. نعم، انشغلتم بالبحث عن الوجاهة وعن المال وعن السلطان. عودوا لنبيكم، عودوا لخير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لو علموا أن هذا الذي صنعوا سيعود بالأمة إلى نبيها صلى الله عليه وسلم ما فعلوا. لذلك أقول شكرا لكم على هذه الدعاية المجانية، والتي ينبغي أن تغتنم، والتي ينبغي أن تسوق، والتي ينبغي أن نحرك بها الأحاسيس والمشاعر، ليعود الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول شكرا لكم، لقد بين لنا هذا الهجوم على نبينا عليه الصلاة والسلام ما في قلوبكم من الداخل، ما كنا لنستطيع الوصول إليه، فهكذا بفعلكم هذا أظهرتم لنا ما في قلوبكم معاشر اليهود ومعاشر أقباط المهجر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا من فضل الله علينا، حتى لا ننخدع بالشعارات البراقة، بمحاولات التقريب، بمحاولات العيش كما يقولون، إلى آخر هذه الشعارات التي قد تنطلي على الجهال من المسلمين. إن هذا عنوان لنا جميعا يبين لنا ما في قلوب هؤلاء القوم لنبينا عليه الصلاة والسلام ولديننا ولنا معاشر المسلمين. فالحمد لله رب العالمين، شكرا لكم، لقد بينتم هذا التعاون المشبوه بين اليهود وأقباط المهجر، على اختلاف العقيدة، على اختلاف نعم الديانة. فاليهود من أبعد الناس عن ديانة أقباط المهجر، انظر إلى هذا التناقض العجيب، ومع ذلك اتحدوا واجتمعوا على نبي الإسلام وعلى المسلمين. فاليهود كما تعلمون يقولون عن عيسى عليه السلام أنه ولد زنا والعياذ بالله تعالى، وأن مريم زنت، نعم فهذا ولد زنا والعياذ بالله تعالى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لا يؤمنون بالإنجيل، نعم الصحيح، لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك أقول نجح يهود بحيلهم وخداعهم وأساليبهم الملتوية أن يغرروا بأقباط المهجر الذين باعوا الوطن وباعوا البلد وباعوا حتى أقباط الوطن الذين يعيشون في أوساطنا معاشر المسلمين، نعم لأهداف خبيثة. انظر إلى الفيلم وما فيه، ستجد أنه يدل على بصمة يهود الذين ذهبوا على افتعال الأزمات، وضع العراقيل والعقبات في طريق الإسلام والمسلمين، وخصوصا مصرنا الحبيبة بعد الثورة المباركة التي بارك الله تعالى، يرونها إذا وقفت على قدميها وانطلقت بها عجلة العمل والتقدم، يرون أنها جديرة وقادرة وكفيلة، نعم، على الارتقاء بالمسلمين من العرب ومن العجم بما تحمل من إمكانيات ومن موقع ومن موارد إلى آخره. لذلك هم يغتاظون لوصول الإسلاميين إلى الحكم، فيحاولون وضع العراقيل وافتعال الأزمات، قتلوا أبنائنا من القوات المسلحة، والبصمات واضحة لا تخفى علينا جميعا، وفشل هذا الصنيع والتحم الشعب ومرت الأزمة بسلام بإذن الله تبارك وتعالى. فخرجوا هذا الفيلم الذي صور من 3 سنوات، لكن أخرجوه في هذا التوقيت ليعزفوا على وتر الفتنة الطائفية، لنخرج نحن معاشر المسلمين عن حد الاعتدال والانضباط، فلا نتحرك إلا بالعواطف، نعم، والعضلات، وبالفردية وبالعشوائية، فيحدث ما لا يحمد عقباه من سفك الدماء، من الاعتداء على الحرمات، من النهب والسلب والتخريب وتعطيل المصالح. فيفر رأس المال ويتأثر الاقتصاد وتزعزع الأمن والاستقرار، وبالتالي يصلون لأهدافهم الخبيثة. هذا من صنع يهود. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله تبارك وتعالى، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فما من حرب تشتعل في أنحاء المعمورة إلا ولليهود بصمة، إلا ولليهود دور. لذلك أقول: لا عليكم، أبشروا عباد الله، وعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. إننا نستبشر بهذا التعاون المشبوه بين اليهود وبين أقباط المهجر في صنع هذا الفيلم، نحن نستبشر خيرا. قالوا: أنفقوا 5 ملايين دولار. هذا كذب، المبالغ تزيد على ذلك بكثير، ولكن أيا كانت نحن نستبشر بهذه النفقة التي مفادها الصد عن سبيل الله وتنفير الناس من رسول الله ومن دين الله تبارك وتعالى، لأنهم عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان، فلجأوا لمثل هذه الأساليب القذرة والوقحة التي تعبر عن عجز أصحابها وعن فشلهم في إيقاف هذا الدين وانتشاره بأقل الأسباب والإمكانيات، فخرجوا علينا بمثل هذا العمل القبيح. أقول هذا من البشر. اسمعوا: إن الذين كفروا من هؤلاء وهؤلاء ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ثم ماذا يا رب؟ ثم يغلبون. استبشروا، سيغلبون. إي والله سيغلبون، أقسم بالله سيغلبون، لأن النفقة للصد عن سبيل الله ستكون وبالا عليهم، وهي كما قلت لكم دعاية مجانية لديننا. إخواننا في الغرب وفي أمريكا يتصلون بنا يقولون بعد الحدث أقبلوا من باب يعني حب المعرفة والنظر لهذا المطروح والمعروض الذي هيج جميع المسلمين، يريدون أن يعرفوا من هذا الرجل الذي صارت الدنيا بسببه، فهذا يسألون عنه عليه الصلاة والسلام، ووزعت المطويات والرسائل والكتب تتحدث عن نبينا، وشرع الناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. نعم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا. وكذلك نحن نقول: من حقنا أن نغضب لنبينا. لا يعترض علينا معترض فيقول: لماذا هذه الغضبة؟ هذه تعبر عن مدى محبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي من الواجب الذي أوجبه تبارك وتعالى علينا أن تتمعر وجوهنا أن نغضب لربنا ولنبينا ولديننا معاشر المؤمنين، وإلا فالخطر عظيم، ونحتاج إلى أن نتعرف على إيماننا من جديد. لذلك من حقنا أن نغضب، ولكن اعلموا جيدا معاشر المسلمين، نحن تضبطنا عقيدة، تحكمنا شريعة. نعم نغضب لله ولرسوله وللمؤمنين كذلك، ولكن لا يخرجنا هذا الغضب عن حد الاعتدال. هم يريدون أن يستدرجونا، أن يستفزونا لتطيش الأقوال والأفعال، ليكون سفك الدماء والتخريب. نعم يعزفون عن هذا الوتر، ولكن مع غضبتنا نحن لا نخرج عن طور الاعتدال. اسمعوا إلى هذا الأثر الجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رفع الأثر، اسمعوا: 3 من أخلاق النبوة. ما هي يا رسول الله؟ الشاهد منها 3 أشياء من أخلاق النبوة: ومن إذا غضب لا يدخله غضبه في باطل، لك أن تغضب، هذا من الغضب المحمود، لكن لا يخرجك هذا الغضب عن طور الاعتدال، تخرج في مظاهرة سلمية تعبر عن غضبتك وتنادي بمطالبك، لا بأس بذلك، لكن تخرب، تكسر، تعطل المصالح، تسفك الدماء المحرمة، هذا لا يجوز لا من قريب ولا من بعيد، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. هم يريدون أن يشوهوا صورتنا بالتصرفات العضلية العاطفية الفردية الغير منضبطة البعيدة عن العلماء، حتى يشيعوا هذا وينشروه ويسوقوه. انظر إلى المسلمين ماذا يفعلوا. أنت تحكمك شريعة، أمرت أن لا تذر وزير وزر أخرى، أمرت مع ألد أعدائك: ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، هو أقرب للتقوى. أنت منضبط، لولا الله لفعلنا ما لا يخطر لكم ببال، لكننا ننضبط بدين، ننضبط بشريعة، لا نملك أن نحيد عنها ونتعدى هذه الحدود التي حدت لنا، فلا يصح منا كقتل السفير في ليبيا، هذا لا يجوز، هذا عمل شنيع مرفوض، ونحن نشك أن يكون مسلما عاقلا فضلا أن يكون ملتزما متعلما يصنع هذا، لأن هذا من الدماء المعصومة التي من جملتها، اسمع، الدماء المعصومة وأنت في فسحة من دينك ما لم تصب منها دما، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. من هذه الدماء المحرمة دماء أبناؤنا من أبناء الشرطة، سواء العسكر أو الأمناء أو الضباط الذين يقومون بحراسة هذه السفارات والقنصليات، هؤلاء يعني لهم حرمة، كيف تحتاج عليهم منك ولك أصلا؟ لا يجوز لك أن تفعل ذلك أبدا، لا تتعدى حدك، أنت بهذا تكون قد تعديت. كذلك من الدماء المحصومة دماء الذميين، الذمي القبطي الذي يعيش معنا في بلدنا ويعيش في أوساطنا ولا يقوم بمحاربتنا، ولم نسمع أنه قر هذا الفيلم أو ساهم فيه أو دعمه أو أيده، إذن كيف تعتدي عليه بصنيع غيره؟ ولا تزر وزر وزر أخرى يا أخي، هذا لا يجوز منك أبدا، ودمه معصوم. نعم، من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة ونحجيجه يوم القيامة، إذن عليك أن تحافظ على دمائهم وأموالهم وأعراضهم كما صنعت قبل الثورة وفي الثورة وبعدها، هذا دين يدان به إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من الدماء المعصومة دماء المعاهدين، المعاهد الذي دخل بتأشيرة، دخل بعقد أمان يسمى شرعا، ولو من أضعف واحد منا، من أفقر واحد منا كمسلمين، أمن يهوديا أو نصرانيا أو غيره فأدخله البلاد، لا يجوز لباقي المسلمين أن يعتدوا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم هم يد على من سواهم. قال أهل العلم: أي وجب على جميع المسلمين أن يحترموا جوار أضعف مسلم فيهم، أفقر مسلم فيهم، فلا يغفروا ذمته ولا يعتدوا على من أمنه، فلا يجوز الاعتداء على المعاهدين لا من قريب ولا من بعيد. وإن كنا نتغير وكانت القلوب تحترق على ما قالوا هنالك، لكن لا ذنب لهؤلاء، ديننا دين العدل، نعم دين العدل والإنصاف، لا نتجاوز حدودنا بحال من الأحوال، لكن يا ترى ماذا نصنع؟ يا ترى كيف نتصرف؟ أنت بذلك تنهانا عن الغضب؟ لا والله، قلت لك اغضب، وإن لم تغضب فلا خير فيك، ولكن غضبك لا يخرجك عن طور الاعتدال، نعم، عن قول الحق، عن الإنصاف، عن العدل، تنضبط بهذه المعايير وبهذه الضوابط الشرعية. ولكن يبقى أن تسأل هذا السؤال: كيف أنصر رسول الله؟ أولا أقول لكم: هؤلاء وما صنعوا ومن كان قبله ومن سيأتي بعدهم، اطمئنوا على رسول الله، لن يصلوا إلى إذائه. أصحح هذا المفهوم، كلمة أساءوا لرسول الله، أهانوا رسول الله، نالوا من رسول الله، والله لن ينالهم، حاولوا لكن لن يصلوا ولن يستطيعوا بحال نحو. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عصمه حيا وميتا، والله يعصمك من الناس، إن كفيناك المستهزئين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا أمر طبيعي يا أخواني، هذا كان معه في بداية بعثته لما جهر بدعوته على جبل الصفا وقال: أنا النذير العريان، وأنذرهم، نعم وحذرهم، صاروا في وجهه وغضبوا عليه: تبا لك، سأل اليوم لهذا جمعتنا، وحاولوا بشتى الطرق الأساليب إيقاف هذا الدين، إيقاف هذه الدعوة، حاولوا التشهير بشخصه، شاعر، كاهن، ساحر، مجنون، أبتر، قالوا مثل هذه الأقوال وأكثر منها بكثير، فبدأ يتأثر وكاد صدره أن يضيق. فاصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثم قال له تبارك وتعالى: وما يقال لك يا محمد من مثل هذا الكلام، وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هذا أمر طبيعي جدا، البطل حينما يعجز عن إيقاف الأنبياء والرسل يلجأ لمثل الأساليب القذرة: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يحذرون. أمر طبيعي جدا جدا جدا، رسول الله معصوم، رسول الله محفوظ، اطمئنوا، بل الذين اشتروا عليه لعنوا، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، اطمئنوا. لكن إن كان ثمة نعم إساءة فهي لنا نحن معاشر المسلمين، لأنهم ما جروا على ما صنعوا إلا لما رأونا ابتعدنا عن نبينا، هو في واد ونحن في واد، نحينا سنته نعم عن قيادة أنفسنا، عن قيادة بيوتاتنا، عن قيادة طرقنا وأسواقنا وأفراحنا وأحزاننا ومعاملاتنا وأخلاقياتنا، نحينا سنته حتى عن مشاكلنا ومشاحناتنا وخلافتنا، أبعدناها تماما واكتفينا ببعضها. لا والله، إن السنة إن كنتم له محبين وإن كنتم له ناصرين، فاعلموا جيدا أن من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أن تعلموا أولا أنه منصور، وأن الله ناصره سواء بنا أو بغيرنا. لكن المحروم من حرم أن يكون ممن استعملوا في نصرة نبيهم عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله. نبينا صلى الله عليه وسلم منصور منصور منصور، لا نشك في ذلك. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وأيضا يوم يقوم الأشهاد. هو منصور في الدنيا منصور في الآخرة، اطمئنوا. لكن إن كان ثمت سؤال وثمت وقفة مهمة مع أنفسنا، أين أنا وأنت من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قمنا بنصرته كما ينبغي أم ماذا؟ كيف ننصره عليه الصلاة والسلام؟ أولا بحبه أكثر من أنفسنا ومن أبنائنا ومن أموالنا، بل من الدنيا بأسرها. هل أنتم كذلك؟ هل نحن كذلك؟ هل نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا ومن أموالنا ومن أبنائنا ومن الدنيا بأسرها؟ قد تقولون نعم، جزاكم الله خيرا، لكن لابد لهذا من برهان، لابد لهذا من دليل، فيظهر هذا في الغيرة عليه، في الغضبة له. نعم، في أخذ كل ما جاء به، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل أنت كذلك؟ هل أنت أخذت كل ما جاء به؟ هل أنت سمعت وطعت لكل ما أمر به؟ هل أنت انتهيت بكل نعم ما نهى عنه؟ إذن أين أنت من هذا المعنى؟ لقد بين تبارك وتعالى أن هذا يتمثل في الطاعة الكاملة لرسوله عليه الصلاة والسلام التي واجبة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. انظر، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك لابد أن تسمع وتطيع لنبيك، وإلا وقعت في الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك السؤال المطروح الآن، كيف ننصره صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نقف وقفة مع أنفسنا، أين نحن من سنته عليه الصلاة والسلام؟ هل نحن الذين يعظمونها يوقرونها يقدرونها يقدمونها على الشهوات على الأهواء على العادات على الأعراف على التقاليد على القوانين على الدنيا بأسرها؟ أم ندعي حبا له من غير برهان من غير دليل في أرض الواقع؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أنت كذاب في ادعائك محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فخير برهان أن تسمع له وتطيع، وليس هذا وحسب، بل وأن تستسلم وأن تخضع وتنقاد لسنته بأكملها، الواجبة المؤكدة المستحبة، سواء كانت قولية فعلية تقريرية تركية. نعم، وهكذا تضيف إلى هذا المعنى، وأن تعمل بمحابه هو عليه الصلاة والسلام، أن تحرص على مكان يحب فتقوم به طلبا لمرضاة الله والجنة. فما أرسل لك صلى الله عليه وسلم إلا مثالا لتحتدي، لتتأسى، لتقتدي. لقد كان لكم معاشر المسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فانظر في نفسك واعرض نفسك على سنة نبيك، قم بعرض نفسك مظهرك، أين أنت من سنته الظاهرة؟ مخبرك، أين أنت في بيتك من سنته؟ قم بعرض بيتك على سنة النبي. ما الذي يسوس البيت؟ من الذي يقود البيت؟ هل هي السنة أم العادات والعرف والتقاليد؟ هل هي السنة أم الشهوات والأهواء والإعلام المرئي والمقروء والمسموع؟ من الذي يحرك البيت؟ من الذي يسوس البيت؟ أين حال نساؤك من السنة؟ من الحجاب ومن العفة والطهارة وعدم الاختلاط وما شبه ذلك؟ أين أبناؤك من السنة؟ والحال كما ترى من ميوعة ومن تتبع للموضة والرياضة والفن والغناء والموسيقى وترك للسنة متعمد لا يخفى علينا. أين بيتك في مشاكل حينما تنشأ، ما بينك وبين الزوجة والأبناء، ما بينك وبين الجيران، ما بينك وبين الآخرين من المسلمين ومن غيرهم؟ هل السنة هي التي تحكم؟ هل السنة هي التي توضح؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس هذا وحسب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل بيتك مسلم لسنة النبي راض بحكمه؟ ليس هذا وحسب، بل الأمر أكبر من ذلك. كيف حالك في طريقك؟ هل أنت على السنة؟ في سوقك، في بيعك وشرائك، في معاملاتك، في عهودك ومواثيقك مع الآخرين، في أخلاقياتك وسلوكياتك، نعم، في أفراحك، هل هي على السنة أم كأفراح الجاهلية فيها من المنكرات والمخالفات؟ في أحزانك إذا ابتليت بمصيبة الموت لقريب، لصديق، لحبيب، كيف حالك؟ هل أنت على السنة في التغسيل والتكفين والدفن والتشييع إلى آخره أم ماذا؟ في كل أحوالك مع باقي المسلمين، مع غير المسلمين، مع البهائم والأنعام، هل أنت تقدم السنة وتوقرها؟ أفاجئك بهذه المقولة، هل السنة هي التي تتحكم في قلبك أم ماذا؟ ما الذي يحرق قلبك من الداخل؟ الذي يحرك الشهوات والأهواء؟ ضغط العادات والأعراف والتقاليد؟ الخوف من الدنيا ومن ما فيها؟ أما ما الذي يحرك قلبك؟ إن لم تكن السنة هي التي تحرك قلبك ففي إيمانك دخن، لأن السنة إذا تربعت في القلب كان الحب عليها والبغض عليها والولاء عليها والبراء عليها حتى مع أقرب الناس إليك. اسمع إلى القرآن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كان نعم من أقرب الناس إليك كأبيك وكابنك وكأخيك وكأهلك وعشيرتك، إذا حاربوا السنة لابد أن تتبرأ منهم، لأنك بذلك أمرت ولهذا وجهت. فعرض نفسك أخي الحبيب على السنة، يا من غضبت لرسول الله عليك أن تنضبط نعم بالسنة وتجعلها إمامك وقائدك ورائدك، وإلا فالخطر عظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر الأحبة، أتانا بعض المسلمين من المفرطين، أتانا يعبر عن غضبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يطلب أشياء لا يرضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد منا أن نحرق الإنجيل وأن نتبول عليه وأن نشهر بعيسى عليه السلام، هذا لا يجوز قولا واحدا معاشر المسلمين. أما تقطيع الإنجيل وتحريقه فلا يجوز، فلما أنكرت عليه ذلك قال ألست تقول بأنه محرف؟ قلت ما أنا الذي قلت ذلك، الذي قال ذلك هو المولى تبارك وتعالى، لكن مع قولنا أنه محرف لكن فيه آيات أنزلت على عيسى عليه السلام ونحن نوقرها ونحترمها، نعم، ونجلها وإن كان قرآن يهين عليها. لا يجوز لنا أن نهين الإنجيل من أجل الآيات الصحيحة التي فيه، نعم، ومن أجل لفظ الجلالة التي فيه، فالصنيع هذا لا يليق بنا معاشر المسلمين أبدا. كذلكم لا يجوز بالمرة، بل هذا يخرجنا من دائرة الإسلام إذا قمنا بسب عيسى وبمهاجمة عيسى عليه السلام. فنحن أمرنا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا جميعنا، نعم، كلنا لابد أن نؤمن، والمؤمنون نعم آمنا بالله تبارك وتعالى وبجميع رسله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. عيسى من أولي العزم من الرسل، موقر، نعم، ومقدر ومعظم عندنا، لابد أن نصلي ونسلم عليه ونترضى عنه عليه السلام. أما أن تعتدي عليه بلفظة لماذا؟ لترد على أولئك السفهاء؟ لا والله هذا لا يجوز، هذا لا يليق أبدا، هذا قد يخرجك من الإيمان بالكلية، لأن أركان الإيمان كما تعلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله جميعا. نحن لا نفرق بين أحد من رسله، ونقدر ونعظم على قدر ما جاءنا من الدليل. إذن هذا غير مقبول بالمرة، لا من قريب ولا من بعيد، لا نفعل بفعل السفهاء، لأننا يضبطنا دين كما قلنا وتحكمنا شريعة لا نحيد عنها بحال من الأحوال. قد يبدو سؤالا مهما، كيف نفعل هذه المحبة في أرض الواقع؟ كيف نفعلها؟ لا بد معاشر المسلمين أن نتكاتف وأن نتعاون جميعا، وأن نغتنم هذا الحدث، وأن نغتنم هذا الفيلم، نحرك الأحاسيس والمشاعر لنلتقي جميعا على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لنؤدي دورنا لنسوق لهذا الحدث التسويق الصحيح، لنجمع المسلمين على محبته عليه الصلاة والسلام وعلى كيفية تفعيلها. وفي طريقنا لذلك أقول هذه المعاني التي تم أكررها لأهميتها ولجدواها بالله تبارك وتعالى. أولا، لا بد من تفعيل دور المسجد. المسجد يؤدي دوره كما ينبغي في تعريف الناس بنبيهم عليه الصلاة والسلام، بأخلاقياته ومعاملاته، بمعتقده، بتعظيمه للشريعة، بمعاملاته للقاصي والداني، للمسلمين ولغير المسلمين، بمعجزاته، بفضائله، بمكانته عند ربه وبين إخوانه من الأنبياء ومن الرسل. هذا دور أئمة المساجد، الوعاظ والخطباء والمدرسين، لابد أن يقوموا نعم بهذا العمل على أكمل وجه اغتناما لهذه الفرصة العظيمة. كذلك لابد من تفعيل دور الإعلام، لأننا نواجه إعلاما خبيثا عميلا مضللا مأجورا يعمل لحساب أجندات خارجية كما تعلمون. نحتاج إلى إعلام إسلامي، إعلام هادف ينشر الخير والبر والمعروف والفضيلة والإحسان، وينهى عن الشر والمنكر، نعم، والبغضاء والتحاسد والتباغض، حتى نحقق الهدف من الإعلام المرئي والمقروي والمسموع. لذا من هذا المكان، من على هذا المنبر، وجه ندائي لوزير الإعلام، أقول له ونحسبه على خير، أدي دورك كما ينبغي في بتر هذه العناصر العميلة المضللة، وقدم عناصر أمينة تتقي الله في البلاد والعباد تؤدي هذا الدور على أكمل وجه. كذلكم لا بد من تفعيل دور المدرسة والمدرس والمعلم والدكتور، نعم، والأستاذ. هؤلاء جميعا قادتنا، إذا أدوا دورهم في مدارسنا، في جامعاتنا، في معاهدنا، في توجيه شبابنا، لا شك سيكون لهذا أثرا عظيما في بيان مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك دور الأسرة، لابد لرب الأسرة، للعائل، نعم، للمربي، للمسؤول الذي سيوقف بين يدي المولى تبارك وتعالى يسأل عن رعيته: ماذا صنعت بها؟ هل تعرف نبيها؟ إن كانت به جاهلة ولسنته هاجرة، ستؤخذ أنت وتحاسب أنت وتعاقب أنت، بالإضافة إلى عقابهم أيضا. لذلك لابد للأسرة أن تؤدي دورها كما ينبغي. معاشر الأغنياء والوجهاء، دعموا هذه الحملات لطباعة المطويات والكتب، نعم، والاسطوانات للتعريف بنبينا عليه الصلاة والسلام. أخرجوا أموالكم للدفاع عن نبيكم عليه الصلاة والسلام. الأخوة في خارج مصر، في أفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا وكندا، يطلبون، نعم، أن يمدوا بالمطويات والكتب والنشرات. الناس يقبلون على المراكز الإسلامية بالمئات بالآلاف، يسألون عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد لا يكون هذا عندهم. فعليكم يا أصحاب الأموال أن تجتهدوا أن تتعاونوا للذب عن نبيكم عليه الصلاة والسلام، كما كان يفعل الصحابة الكرام. هكذا معنى عظيم ينبغي أن نتوافق عليه. ومن أعظم ما أوصي به نفسي وإخواني الدعاء، أن ندعو على هؤلاء الكفرة، على هؤلاء الفجرة الذين صنعوا ما صنعوا للنيل من رسولنا. نقول: هيهات هيهات، موتوا بغيظكم، لن تنالوا خيرا. ولكننا سنتوجه إلى ربنا أولا بعودتنا إلى نبينا، ثم بدعوات وتضرعات أن يعجل لنا ما وعدنا فيكم. ربنا تبارك وتعالى وعدنا بقوله في كتابه لنبيه عليه السلام: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو المقطوع، فاللهم اقطعهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنك قلت أنك تدافع عن الذين آمنوا، وهذا إمام المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فدافع عن نبيك يا رب العالمين، وانتقم له ممن حاول أن يؤذيه أو أن يسيء إليه. نعم، نعلم أنه لن يصل، ولكن نريد منك يا رب أن ترين في هؤلاء آية من آياتك، نعم، ليعتبر من يشاهد ومن يرى. معاشر المسلمين، عودوا لخير الهدي، تمسكوا بخير الهدي، طبقوا خير الهدي، ادعوا لخير الهدي، ابذلوا لنشر خير الهدي. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم اصلح حال المسلمين، اللهم اصلح حال المسلمين الحكام منهم والمحكومين، اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا يا رب العالمين، اللهم عليك بالقط اللعين، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم عجل بهلاكه وعوانه يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال، اللهم انصرهم في بورما واحفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظ مصرنا الحبيب من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا الحبيب من كل سوء، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة ومعذر عن الإطالة.